الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. استكمل إن شاء الله سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة الدرس 51، وتكلمنا في المرة السابقة عن فتح حصون خيبر وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي لفتح الحصون. قلنا أن خيبر كانت شطرين، شطر الأول 5 حصون والشطر الثاني 3 حصون، وكيف فعل الصحابة بمرحب بطل اليهود، وما حدث لعامر بن الأكوع، وكيف أبلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلاء حسنا في القتال، وكيف تهوت الحصون حصنا تلو الآخر حتى فتح الشطر الأول عنوة بالقوة، وبالتالي استحق المسلمون فيه الغنائم والأرض والأموال والسبي. الشطر الآخر على الراجح أنه هادن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على عهد ومفاوضة، وفي الآخر النبي أقرهم على الأرض يعملون فيها، وأن نصف الزرع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنصف الآخر لليهود، وأقسم الأرض إلى حوالي 3600 سهم، وقسم بين الصحابة 1800 سهم، ونص الأرض ونص الثاني تركه لحاجة المسلمين وبيت المال وغير ذلك. وبفتح حصن خيبر كده تقريبا يعني أنهينا آخر أكبر حصن كان يعد عشا للزنابير ومأوى للفساد في المدينة حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد تهاوي الحصون حدث بعد أحداث كده بعض أحداث طفيفة بسيطة لكن مهمة جدا أن نحكيها في سياق الكلام على الغزو. حدث الأولاني هو قدوم الأشعريين ورجوع جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة في بلاد الحبشة. حقيقة لو تفتكروا أن الصحابة اللي هاجروا هجرة الحبشة الثانية وكان معهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وكان مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا في الحبشة بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة إلى عام 7 هجرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة ما بعت لهمش يجوا على طول، بل قال ظلوا في مكانكم حتى أمركم بأمر، وظلوا هناك طول ال7 سنين اللي النبي كان مهاجر فيهم إلى المدينة، ما شاهدوا بدرا ولا أحدا ولا الأحزاب ولا صلح الحديبية، ما شاهدوا كل هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصروا وما فرطوا وما توانوا، لكن النبي أمرهم يظلوا هناك. وأن من مصلحة الدعوة في بعض الأوقات أن يتواجد أفرادها في أماكن مختلفة، وألا تجمع البيضة في سلة واحدة لحد ما تتمكن دعائم الإسلام والدولة تقوم واضحة قوية في مكانها. حقيقة يعني بإنهاء غزوة خيبر يعتبر خلاص المدينة استسلمت بالكامل بكل حصونها، يهودها خلاص خلصوا، أعرابها خلاص استسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام، قريش في هدنة وصلح لصلح حديبية، وبالتالي استقرت ووضحت معالم الدولة أكثر. وكان ناسب الأمر أن النبي يرسل للصحابة اللي مهاجرين هجرة الحبشة دي أن هم يجوا بقى المدينة لينضموا إلى دولة الإسلام. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى النجاشي رسولا اسمه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أرضاه، وأمره أنه يبعث البعث الذي عنده من أصحابه في بلاد الحبشة. فالنجاشي رحمه الله أو رضي الله عنه، النجاشي طبعا بيعد تابعي وليس صحابي، مع أنه عاصر النبي لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تثبت له صحبة، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، وهو آمن بالنبي ومات على ذلك لكن لم يلقه لم يقابله، فلا تثبت له الصحبة، وإنما يقال أنه تابع رحمه الله. فالنجاشي أركب أصحاب النبي في سفينتين من بلاد الحبشة، أنت عارف بقى الحبشة اللي هي أثيوبيا دلوقتي، تعد البحر الأحمر ناحية التانية توصل لميناء بقى جدة ومواني السعودية، يعني اللي هي بلاد الحجاز. فعلا أرسل الصحابة في سفينتين كانوا قرابة حاجة 50 أو حاجة 60 رجل وامرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا في بلاد البعد والكفر طول هذه السنين مهاجرين فارين بدينه، ومنهم من مات في تلك البلاد. طيب قبل ركوب أصحاب جعفر ابن أبي طالب السفينة فوجئوا بقدوم الأشعريين من اليمن، اليمن والحبشة برضو جنب بعض قريبين من بعض عبر المياه، الأشعريين أبو موسى الأشعري وأبو برد أخوه وباقي قبيلة الأشعريين من بلاد اليمن. وطبعا بلاد اليمن اليمن أرق الناس قلوبا وأفئدة، والإيمان يمان يمان والحكمة يماني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فوفد اليمنيين جاي لهم الأشعريين، عدوا على بلاد الحبشة في طريقهم في سفينتهم، قابلوا مين؟ قابلوا جعفر بن أبي طالب وباقي أصحاب النبي اللي كانوا مهاجرين هجرة الحبشة. جعفر قال لهم أقيموا عند معنا ها هنا حتى يأتينا أمر النبي بالهجرة إلى المدينة. النبي اللي قال لنا نيجي هنا، فأنتوا أقيموا معنا هنا في بلاد الحبشة لحد ما نخرج كلنا مع بعض. وفعلا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، الذي أوتي مزمارا من مزامير داود وكان صوته حسنا في القرآن، أقام هو والأشعريين قبلته مع جعفر بن أبي طالب والصحابة في بلاد الحبشة عند النجاش وقتا. ثم لما أذن النبي بالهجرة إليه إلى المدينة، كان في سنة 7 هجرية، اجتمعوا كلهم والنجاش جمعهم في السفنتين وأرسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان له تكاليف، وأحيانا قد يضحي المرء بوطنه وأرضه وداره وأهله من أجل دينه. ولذلك الله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فلذلك أصحاب النبي ضحوا بالغالي والنفيس والله، تركوا الأوطان والأرض والأهل والدار والصاحب وذهبوا إلى بلاد غربة لا يعرفون فيها أحدا، مهاجرين فارين بدينهم. والهجرة كانت يعني نقلة عظيمة في تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة دول جمعوا كلهم أهل اليمن أشعريين اليمن وأهل الحبشة من الصحابة، وعبروا البحر إلى النبي، والنبي خلص غزوة خيبر وراجع صلى الله عليه وسلم. فلما لقياهم النبي، طبعا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فرح النبي بقدومهم وقال والله لا أدري بما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عن جعفر وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دول اسمهم أصحاب السفينة، وبعض الصحابة يعني في بعض الأحوال أن أحد أصحاب النبي ممن كانوا معه بالمدينة قالوا يعني نحن أفضل منكم، أنتم ما شهدتم المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حضرتوش بدر وأحد والأحزاب والحديبية والأحداث الضخمة اللي احنا حضرناها مع النبي. فامرأة من النساء اللي كانوا في الحبشة دول شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية جليلة، ما يقوله هذا الصحابي إن يعني احنا كده ما فاتنا الأجر ده كله. فقال بل للناس هجرة واحدة ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتين. هاجروا مرتين، هاجروا من مكة الحبشة ودي هجرة إلى الله، وهاجروا من الحبشة المدينة وهي هجرة إلى الله. فكل الناس هاجرت هجرة واحدة إلا أنتم يا أصحاب السفينة لكم عند الله هجرتين. فيعني سل النبي صلى الله عليه وسلم قلبه. وبكده من ضمن الصحابة اللي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسلموا في الفترة دي كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو هريرة ممن يعني وفد إلى النبي متأخرا، بل يعني غالب الروايات توحي أن أبا هريرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في عام 7 من الهجرة، يعني قبل الفتح بيسير. وبالتالي أبو هريرة جلس مع النبي حوالي 4 سنين فقط صلى الله عليه وسلم. وبرغم أن أبو هريرة جلس 4 سنوات فقط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أكثر صحابي روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة كان قد يشغلهم أعمالهم وأسواقهم وصفقهم في الأسواق، أما أبو هريرة فكان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كظله، ويبيت على عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفارقه أبدا. فجمع من علم النبي وسنة النبي وأفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجمعه كبار الصحابة الذين كانوا مع النبي منذ الفترة المكية. وهناك بعض الأحاديث رواها له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين شاهدوا تلك المشاهد. يعني ممكن نلاقي أبو هريرة يقص لنا حديثا عن أحداث هو لم يشهدها أصلا، لكن الصحابة كلهم عدول. والبعض الصحابة يعني كعمر وأبو وابن عمر عاتبوا أبا هريرة في إكثاره من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد على هذه الشبهة وبيّن أن الصحابة كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وكانت تشغلهم تجارتهم أحيانا، فبيقابلوا النبي في أوقات ويغيبوا في أوقات. أما أبو هريرة فكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدث الثاني اللي حصل بعد رجوع أهل الحبشة وقدوم الأشعريين، الحدث الآخر الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحوال هو زواجه بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب. الحقيقة ممن وقع في سبي الصحابة بعد فتح خيبر ويهود خيبر نساء يهود في الحصون اللي فتحت عنوة بالقوة، نساؤهم وذراريهم سبي للمسلمين. وطبعا يعني هذه المسألة الإسلام أتى وهي موجودة، مسألة الرق، لكن أقرها الإسلام برغم أنه جعل معظم الكفارات فيها عتق رقبة ليخفف ويقلل ويهدئ من حدة هذا الملف، لكن هدفه في النهاية لماذا لم ينهيه الإسلام؟ لأن هذا الملف لا بد أن يستمر طالما استمر الجهاد والفتوحات الإسلامية، وإلا فالبلاد التي تفتح بالقتال ماذا نفعل في نسائها؟ إن تركوا هكذا لأفسدوا الدنيا، لأن رجالهم وأزواجهم قتلوا في الحرب وقاتلوا الصحابة وقاتلوا المسلمين، فلا بد أن يقاتلوا، ولا نساوي بين من قاتل وبين من هادنا وسلم. ولو تركوا بلا أزواج لانتشرت الفواحش والمنكرات، ولو تزوجهن المسلمون لصرنا كالمسلمات، وهذا لا ينبغي. فمن يهن الله فما له من مكرم، وهم كفار. فاقتضى الحال أن يشرع لهم الإسلام تشريعا منفصلا يحرص على وجوده في المجتمع الإسلامي ليروا الإسلام ورحمة الإسلام وعدل الإسلام، فيدخل الإسلام في قلوبهم، وفي نفس الوقت يبقى فيه مسوغ شرعي لوجودهم بلا فتح باب للفتن والفواحش والمنكرات في السر. فلذلك يعني أقر الإسلام عقد ملكة اليمين والرق لاستقطاب هؤلاء النساء إلى الإسلام، وإيجاد وضع شرعي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، أقل من النكاح لكنه ليس فاحشة وليس زنا والعياذ بالله. فممن وقع في سبي المسلمين بعد الغزوة دي مين؟ صفية بنت زعيم اليهود حيي بن أخطب، رأس يهود بني النظير اللي اتقتل في غزوة الأحزاب واللي كان أكبر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بنته وقعت في السبي، وكانت زوجة سلام بن أبي الحقيق. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت أنها رأت في المنام قبل الغزوة أن القمر وقع في حجره، فلما قامت وقصت هذا المنام على لزوجها ضربها ضربة منكرة على وجهها وقال أتودين ملك هذا الرجل من العرب، يمسك يتجوزك. لأن البدر اللي وقع في حجرها ده البدر إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قمر ووقع في حجرها إشارة إلى الزواج، لكنها ما كانت تفهم وما كانت تدري هذا الأمر، كانت يهودية. سيدة صفية كانت يهودية. لما وقعت في السبي جاء دحية الكلبي أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله أعطيه امرأة من السبي، فأعطاه النبي قال خذ ما شئت من الغنيمة، فأخذ هذه المرأة. فجاء صحابي ثاني قال يا رسول الله صفية بنت زعيم يهود يأخذها رجل من المسلمين، هذه لا تنبغي إلا لك، يعني هذه المرأة لها شأن كبير في قومها، وهذه لا ينبغي أن يتزوجها إلا عظيم منا، وأنت أعظمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذتها ملكة يمين فأنت أولى وأحق بها، ولعل هذا أن يكون سببا في إسلام أقربائها وإخوتها وأهلها. ولذلك دعا النبي دحية الكلبي وأمره أن يأخذ امرأة غيرها وردها، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها الإسلام فقبلت الإسلام، ثم جعل عتقها صداقها، يعني صدقها ومهرها عتقها مجانا، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا محتارين يا ترى هل هي زوجة ولا ملكة يمين، فقالوا انظروا، فإن تركها النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجاب لم يغطي وجهها يعني فهي ملكة يمين، وإن غطى وجهها فعلموا أنها زوجة. فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجبها وضرب عليها الحجاب والغطاء، فعلموا أن رسول الله تزوجها وأسلمت السيدة صفية وحسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاه، وصارت من أمهات المؤمنين أمنا، مع أنها كانت يهودية وكانت تقول أنها ابنة نبي وزوجة نبي. طب هي زوجة نبي عشان مرات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ابنة نبي إزاي؟ ده أبوها حيي، لا أبوها جدها الأول هارون. فهي ابن أخطب ودي من المفارقات العجيبة، كان من نسل هارون أخو سيدنا موسى عليه السلام، فجدها الأكبر طبعا ده يعني ألوف السنين يعني لما نوصل، كان هارون، فهي من نسل هارون نبي الله هارون أخ موسى صلى الله عليه وسلم، وزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. تزوج النبي صفية ورأى في وجهها خضرة فقال ما هذا، فحكته طبعا أن زوجها ضربها لما رأت رؤيا في منامها أن البدر وهو مكتمل وقع في حجرها. سيدة صفية ممن روت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصتها مشهورة في سورة التحريم وفي قصة العسل، ويعني حسن إسلامها جدا، وكان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم. الحدث اللي حصل بعد كده في أثناء الغزوة ديت حادثة الشاه المسمومة. أكيد كلنا نسمع أن النبي أكل شاه مسمومة، لكن يا ترى إيه تفاصيل الأحداث وإيه سبب الكلام ده، ومين اللي دس السم للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشاه؟ قصة الحقيقة أن امرأة من اليهود اسمها زينب بنت الحارث، هذه المرأة امرأة سلم بن مشكم اليهودي، لما فتح النبي خيبر وتهاوت الحصون أمامه ودخل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم جلس يأكل فأهدت للنبي شاة مصلية، شاة طبخها للنبي عليه الصلاة والسلام وأصلتها في النيران كده مشوية جميلة، ودست فيها السم، وسألت أي شيء في الشاة أحب إلى النبي؟ فقيل الذراع، النبي كان يحب الذراع من الشاة زي الكتف كده زي الدبوس، فدست وزادت السم في الذراع، ووضعت الشاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، فأكل النبي وأكل أصحابه، نهس النبي نهسة من الزراع، ثم وضع الزراع وقال لأصحابه ارفعوا أيديكم لا تأكلوا، إن هذه الزراع تخبرني أن الشاة مسمومة، ادعوا لي المرأة. جابوا المرأة زينب بنت الحارث فأقرت، استجوبها النبي صلى الله عليه وسلم فاستسلمت وأقرت أنها دست السم، فقيل لها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ لماذا فعلت؟ قالت قلت في نفسي إن كنت كاذبا أرحن الله منك، وإن كنت حقا نبيا صادقا فسيخبرك الله. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نلمح من القصة أولا معجزة المعجزات، هو إعلام النبي بالغيب، إن ربنا أعلمه بغيب لا يعلمه أحد إلا هذه المرأة أنها دست السم في الشاة، وأن الذراع تكلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسموم فلا يأكل. فهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلمه الجمادات وتخبره بهذه الأشياء، وده طبعا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية والدرس الثاني عفو النبي ورحمته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب للناس أن يؤمنوا ولا يحب أن يموتوا على كفر، وكان يستطيع أن ينتصف من هذه المرأة حينما علم أنها أرادت قتله، لكنه عفى وصفح صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن في صحابي اسمه بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه أكل من هذه الشاة ومات، هذه الروايات مختلف في صحتها، اللي صحح الروايات بيقول أنه لما مات بشر قتلها النبي ببشر قصاصا، يعني لأنها قتلت بشر بن البراء كده بالسم فتقتل، القاتل يقتل ولكم في القصاص حياة كتب عليكم القصاص، فقتلها النبي ليس انتقاما لنفسه وإنما لما مات بشر من السم، ده إن صحت الرواية، يعني في خلاف بين أهل السير وبين أهل الحديث في صحة رواية مقتل المرأة ومقتل ووفاة بشر بن البراء بن معرور. النبي كان قد نهس نهسة من هذا الذراع عليه الصلاة والسلام، نهسة خفيفة ثم أخبرته الذراع، وبرغم أن النبي ما أكل منها بعد ذلك إلا أن هذه النهسة التي نهسها النبي أدخلت جزء من السم في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده حصل سنة 7 هجري، ولقد ظلت نسبة من هذه السم تجري في دماء النبي طيلة الأربع سنوات اللي عاشها بعد كده، وهو يشعر بها وكل فترة تأتيه حمى، لأن لما هنيجي إن شاء الله في نهاية السلسلة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أصابته حمى شديدة وصداع شديد في آخر حياته، وقال والله وإني ما زلت أجد مس تلك النهسة التي نهستها يوم خير، وهذا أوان انقطاع أبهري. فواضح أن نسبة السم كانت طفيفة فلم تؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد 4 سنوات، فكان يجد مسها كل فترة كانت تأتيه حمى صلى الله عليه وسلم. ففيه معجزة لنجاة النبي وإعلامه بهذا الغيب وعفو عن المرأة صلى الله عليه وسلم. طب ليه ربنا خلاه ينهس هذه الناس؟ ولماذا لم ينجه مطلقا فلا يأكل منها أبدا ولا يتأثر بهذا السم أبدا؟ حال العلماء اتكلموا في المسألة دي وقالوا الله قادر على أن يعلم نبيه قبل أن يمد يده صلى الله عليه وسلم. لكن ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله قال كلام جميل جدا وقال أن الله أراد لنبيه أن ينال أجر الشهادة مع النبوة فيكون نبيا شهيدا، فجعله ينهس تلك النهسة التي ظلت في عروقه ودمائه يجد مسها وألمها كل فترة حتى جاء أوان انقطاع أبهره في آخر حياته. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم هذا السم كان ردا من غزوة وحصن فتحه رسول الله في جهاد، فيحسب له أجر الشهيد مع أجر نبوته، وهو الأجر الأكبر والمقام الأعلى والقطح المعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار نبيا شهيدا، رسولا نبيا شهيدا، وهو مقام أفضل من مجرد نبي رسول ليس بشهيد. وهذا أحد الاجتهادات، والحقيقة يعني اجتهاد يرتاح له القلب وتنسجم معه الروايات وتتسق معه الأحداث. ولهذا كان النبي يجد مس هذه النهسة طيلة حياته بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. انتهت غزوة خيبر، وتقريبا حصيلة من قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ما بين 16 إلى 19 صحابي على اختلاف الروايات، أمام قرابة من 90 ل 150 يهودي قتلوا في هذه الغزوة. تبقت بعض أراضي بقى متناثرة حول خيبر لليهود، أرض اسمها تيماء وأرض اسمها فدك وأرض اسمها وادي القرى أو القرى. هذه الثلاث أراضي كانت أيضا مزارع نخل اليهود، وكانوا رافضين يسالموا النبي صلى الله عليه وسلم ورافضين الإسلام. لكن لما فتحت خيبر وتهاوت حصون خيبر أمام جيش النبي عليه الصلاة والسلام، ودي طبيعة يهود، جبنوا وخافوا وطالبوا أن ينزلوا على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي فتح أرض فدك بلا قتال، ولذلك كانت كلها في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوزعها على الغنمين، وظهر الله سهم فدك ده يعني في حق النبي. ولما مات طلبته فاطمة من أبو بكر في خلافته، فقال لها أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، ولم يعطها هذه الأرض، وإنما جعل الناس يعملوا فيها، وريع الأرض وأرباحه تذهب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن لم يسلم الأرض إليهم لأن الأنبياء لا تورث ما تركوه يكون صدق. ونظير ده يكون في ريع أو في نصيب خمس الخمس من الغنيمة في بيت مال المسلمين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذوي القرب، سهم الرسول ذوي القرب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فتحت أرض وادي القرى أو وادي القرى، وأبلى فيها المسلمون بلاء حسنا، وكان ممن أبلى فيهم غلام كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات قال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال لا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبر. غلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقاتل مع الصحابة، وسرق عباءة، شملة زي عباءة كده، سرقها من الغنيمة، لم يصبها القسم، ما تقسمتش، غلها، ده اسم الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الصحابة يقولوا هنيئا له الجنة مات بجاد، فقال النبي والله إن الشملة التي غلها اللي سرقها دي وخان وخان الأمانة وخذها من ورانا لتشتعل عليه في قبره نارا. ففي عقوبة الغلول أخذ ما لا يحق لك بغير وجه حق. قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لا ألفان أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته ناقة ولها رغاء يقول يا رسول الله أغثني، غلها من الغنيمة، يقوم القيامة شايل اللي سرقه وغله وخان أمنته شايله على رقبته يوم القيامة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ألا لا ألفان أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة ولها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني، غلها من الغنيمة، فأقول لا أجد لك شيئا قد أبلغتك. ألا لا ألفان أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر غلها من الغنيمة يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. اوعى تغل وتسرق من بيت المال، اوعى تخون الأمانة، اوعى تختلس من خزنة، اوعى تخون أمانتك في مخزنك، في أمانتك، في أي شيء استرعيت عليه من حقوق المسلمين. من غل يأتي بما غل يوم القيامة، شايله على رقبته ويقابل به رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك لما النبي قال كده فجعل الرجل يأتي بشراك ورجل يأتي بشراكين نعل ونعلين، يعني دي حاجة حقيرة في الغنيمة. فيقول النبي شراك من نار وشراكين من نار، حتى الحاجة البسيطة دي كانت هتشتعل على أصحابها نار لو ما كانوش رجعوها للغنيمة. فده لفت انتباه إلى نزاهة المسلم وعفته وعدم قبول للرشاوي والسحت والاختلاسات وأخذ الأموال بغير وجه حق. هذه كانت من صفات يهود ويأكلون السحت. وبعد كده فتح النبي صلى الله عليه وسلم أرض تيماء وهي آخر أراضي اليهود فيما حول المدينة. يبقى فتك وادي القرى وتيماء، ولما فتحت كل أراضي اليهود ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة، أخذ الصحابة يكبرون ويدعون الله بأصوات عالية، فقال صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم بالراحة وطوا صوتكم. ليس من السنة رفع الصوت في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء. أربعوا، هونوا، ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، أنتم لا تدعوا أحد أصم لا يسمع أو غائب لا يرى، إنما تدعون سميعا قريبا سبحانه وتعالى، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالناس اللي بتعلي صوتها في الدعاء وتجهر هذا من الاعتداء، سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء. الاعتداء في الدعاء، الدعاء بقطعة الرحم والإسم أو الدعاء بصوت عالي، وادعوا ربكم، وادعوه، وادعوا ربكم تضرعا وخفية، دعاء في خفية في خفاء صوت هادئ، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. فيا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا، ربنا سامع كل اللي انت بتقول. ويكون السمع خاصا يقتضي القبول والإجابة حينما تحمده، طول ما انت بتحمد ربنا وتشكره بلسانك وأفعالك وعبادتك، الله يسمع لك سمعا خاصا. دليل قال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، اللي بيحمد ربنا ربنا هيسمعه، وهذا السمع سمع خاص، وإلا فربنا بيسمع كل حاجة طبعا حتى دبيب النملة، لكن مقصود هنا السمع الخاص اللي يقتضي العناية واللطف والإجابة. إنكم تدعون سميعا قريبا، ربنا مش بعيد، ربنا من أسمائه القريب. الصحابة لما قالوا يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، فقال صلى الله عليه وسلم بل قريب، فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. عشان النبي قرب الصورة الأذهان الصحابة، قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. تخيل اللي راكب على الجمل كده، الناقة عنق الناقة قدامه، هو قاعد على الجمل والعنق قدامه، الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه، وهو فوق عرشه فوق سبع سماوات بذاته بائن من خلقه، وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ليس كمثله شيء، ولا تسأل عن الكيف، بل أقرب إليكم من حبل الوريد. بنص الآية، شفت حبل الوريد ده، الله أقرب إليك من حبل الوريد. فمعاني السمع والقرب يقتضي الأمان، الشعور بالأمان، الطمأنينة والإجابة والاطلاع على الحال والمراقبة والخوف منه والأنس به سبحانه وتعالى والثقة فيه سبحانه وتعالى واليقين فيما عنده سبحانه وتعالى والإيمان بأن النجاة بيده سبحانه وتعالى، أنه ليس ببعيد. إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في السكة الصحابة أرادوا أن يناموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أميننا على الفجر، مين اللي هيصحينا لصلاة الفجر، فقال بلال أنا يا رسول الله. شفت حتى هم راجعين بالغزوة مسافرين ومجاهدين محاربين وصهرانين ومجهدين، وبعد ذلك النبي قبل ما ينام مشغول باله مين اللي حيقومنا نصلي الفجر عشان ما تروحش علينا نومة. انتوا عاملين ايه في صلاة الفجر؟ اخباركوا ايه في صلاة الفجر؟ اخبارك واخبارك ايه في صلاة الفجر؟ يا ترى مهتم تشوف مين اللي هيصحيك ومين اللي هيقومك؟ يا ترى بتصبر المنبهات وتخلي ناس ترن عليك؟ انت حريص تقوم فعلا ولا لا؟ صلاة الفجر من صلاها في جماعة فهو في ذمة الله حتى يرجع، ومن صلى البردين دخل الجنة ولن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صلاة الفجر مفتاح اليوم للمؤمن، اللي معاه المفتاح هيفتح واللي معاهوش المفتاح سيظل اليوم مغلقا. من أمين على الفجر؟ فقال بلال أنا رسول الله. الصحابة نابوا والنبي نام صلى الله عليه وسلم، ونام بلال من الإجهاد والسفر والتعب والمشي والحرب، بلال ما حسش بنفسه وقع، فما أقامهم إلا لفح الشمس، وكان أول من قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام وقال أين بلال؟ يا بلال أين كنت؟ مش انت بالتفقين انت اللي هتصحينا وانت اللي هتسهر بالليل ما تنامشي نبطشيات، وما نصح احنا تنام انت؟ فقال رسول الله والله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك، انا ما حسيتش بنفسي زيك، وقعنا ما شعرنا. وده دليل ان من هو مواظب على صلاة الفجر وسقطت منه ليلة صلاة بلا شعور منه فليس فيه تفريط، بدل ما أثرش ولا فرط. قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن المشكلة في اللي بينام كل يوم واللي مصمم ما يصحاش واللي مش عايز يصحى واللي ما بيحاولش يصحى واللي مستسلم لشيطان ونفسه الأمارة بالسوء. هذه سقطة في يوم واحد حصلت، وكان لها مبررها، راجع من جهاد ومسافر في الطريق ونايمين في الطريق في الصحراء. أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أمر إن هم يمشوا من المكان ده، وقال هذا مكان حضركم الشيطان فيه فقوم. فمشينا قليلا كده لحد ما تجاوزنا المكان اللي نمنا فيه عن صلاة الفجر، ثم أمر بلالا فأذن وأقام وصلى بالناس كصلاته العادية صلى الله عليه وسلم. ده في دليل إن من فاتته الصلاة بعذر شرعي كمرض أو نوم أو سفر أو غيره يقضيها أداء وليس قضاء، وهذا وقتها الذي تذكرها أو استيقظ فيه، يؤذن عادي ويقيم عادي ويصلي صلاة جهرية عادي والسنة عادي خالص ولا كأن في حاجة ما دام معذورا. أما من ليس بمعذور فأمره إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الفجر ورجعوا إلى المدينة مرة أخرى، وأرسل أبان ابن سعيد صحابي جليل يؤدب بعض قبائل العرب اللي خاف ان هم يهجموا على المدينة أثناء غيابه في خيبر، لا سيما ان الأشهر الحرم كانت انقضت وممكن الأعراب ينقضوا على طول بمجرد انتهاء الأشهر الحرم، وكان كل أعراب الجزيرة يعظموا الأشهر الحرم ولا يجرؤ أحد أن يقاتل أحدا في تلك الأشهر. فكانت الأشهر الحرم خلصت، فالنبي خاف أنهم يستغلوا غيبة النبي والجيش عن المدينة ويهاجموا، فأرسل إليهم من يبدأهم بالهجوم قبل أن يفكروا في الهجوم على المدينة. وبكده انتهت حصن خيبر وانتهت هذه الأحداث التي بعدها. وإن شاء الله المرة القادمة بقى نبدأ نتكلم في غزوة ذات الرقاع وعمرة القضاء أو القضية، إن الصحابة هيرجعوا مكة بقى يعملوا عمرة زي ما اتفقوا في صلح الحديبية، إن هم يرجعوا ويجوا العام القادم يعملوا في العمرة، وبعدها غزوة مؤتة مع الروم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.